النام الراعي بيرعاها الضيف. يقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية بشار الخوري قام في سنة 1945 بزيارة إلى جنوب لبنان في موكب كبير، وذلك ليتفقد المنطقة، وكان برفقة الرئيس الخوري الأستاذ حبيب أبو شهلة الذي كان ظريفا بشكل لافت. توقف الموكب بين قريتين بسبب عطل في السيارة، وصودف مرور قطيع ماعز مع رعيه إلى جانب هذه الطريق، فسأله أبو شهلة: إذا تمكنت من مقابلة رئيس الجمهورية فماذا تقول له؟ وطبعا كان الراعي يجهل أنه في حضرة الرئيس، ففرك جبينه وحك رأسه وقال: سأقول له إن جاعت المعزة بشح الحليب، وإن نام الراعي بيرعاها الذيب.